الجزائر العميقة مش موريتي وحيدرة، هي ناس في محنة في بيوت قصديرية، في الحرة شق قسنطينة، في القبايل في الصحراء، في المناطق الريفية عايشين صح في ميزيرية، بزاف بلايص منسيين في لارولونس ايكونوميك، تبذير غير هو والتهميش غير هو، الناس ملقاتش وش تاكل وتخاف تخمم من الغدوة، محالة تعيش عيلة بشهرية تشغي الشباب، سميك مكانش، حقوق انسان مكانش، سيفري لا لوا كاينة، مي لزوا ولا مكانش، من عيني يا ناس حاصلين، حاكمين الحيط وباصين، من هذا الحال حيرين، الليل والنهار قاعدين، لا خدمة لا قدمة والجياب ديما فارغين، يشوفوا في حياتهم تروح ويديهم مطبقين، شوماج مين رايح يزيد، بالفقر ما تروحش بعيد، وكي تخمم من القريب، تلقاه في حياتك تريب. ناس مازالها تعاني، ناس مازالها تقاسي، في البلاد بزاف ناس مازالها تسوفري، وقتها تخرج من الغار ويطلع عليها نهار، وقتها يتبدل الحال ويخلص الكوشمار. ناس مازالها تعاني، ناس مازالها تقاسي، في البلاد بزاف ناس مازالها تسوفري، وقتها تخرج من الغار ويطلع عليها نهار، يتبدل الحال ويخلص الكوشمار. في بلاد شركت للناس بكاش معيشة والقوت، صوالي مفهم والو هذه حياتي ولا موت، يعقوي صور دور وجيلي زنب وتديه، حبي عيش كي المرفه مئي لاص فرن عليه، كيما قاع الناس لي عالكارطون تبات، الناس ضرب اللحمة وهو قوت وغير فتات، قولي في هاد البلاد ما كانش واش يصحلك، استنى الرحمة منهم ما نقولك فيك تبات، باسكو في هاد البلاد كاين حنايا وكاين هما، جامي تكون كيف كيف بين الشعب ولا المسمومة، في وقت الشر كلانا الفقر زاد علينا، تقول البلاد فوق ظهورنا المسمومة تجري ورانا، نطلبوا اليوم العالي تتسقم هاد البلاد، وقتاش يطلع نهار ونعيش كل حرار، يروح الفقر والقفار يزيد يموت الحقار. ناس مازالها تعاني، ناس مازالها تقاسي، في البلاد بزاف ناس مازالها تسوفري، وقتها تخرج من الغار ويطلع عليها نهار، وقتها يتبدل الحال ويخلص الكوشمار. ناس مازالها تعاني، ناس مازالها تقاسي، في البلاد بزاف ناس مازالها تسوفري، وقتها تخرج من الغار ويطلع عليها نهار، وقتها يتبدل الحال ويخلص الكوشمار.